الهمز المفرد وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جد ونحو مؤجلا كذاك قل استهزي وناشية ريا نبوي يبطي شانئك خاسئا ألا كذا ملئت والخاطئة ومئة فئة فأطلق له والخلف في موطئا إله ويحذف مستهزون والباب ما اعتطم يطو متكا خاطئين متكئين كمستهزئ منشون خلف بدا وجزء ندغ كهيئة والنسيء وسهل أريت وإسرائيل كائن ومد أدمع اللائها أنتم وحققهما حلا لئلا أجد باب النبوءة والنبي أبدل له والذئب أبدل فيجملا